ليه يعملوا كده؟ لان ناس كتير وقفوا على المنابر ويسبوا الوزراء ويسبوا الحكام. قامت الثوره بعد كده من جراء ايه؟ هذه اثارات. فما عملوا طريقه ايه؟ ان هم خدوا خطبه مخبط معينه، والخطبه التي يقولونها او يفرضوها على الناس على الخطباء ممكن الانسان يخش منها كل امور الاسلام بالشرط يبقى احاديث. ليس هذا عيبا، لا ده حل شافوه كده. لما كل واحد يتكلم، كل واحد شاب صغير او راجل كبير يتكلم يخش في امور وهو لا يعرف شيء عن السياسات، وانت تعرف السياسه دي او الحاكم بيعمل كده ليه؟ لا، ولم تسال ولا تسال عن الحاكم. ربنا يقول لك ما مشيت كده الحاكم ليه؟ ليه سمعت كلام الحاكم؟ لا، شوف الامير الحاكم بيقول ايه؟ لم تكلم بذلك لخاصة بإيه؟ قول الحل والعقد وقول الشوكة. الحكماء كما قال الشيخ في الآية الكريمة العلماء والأمراء، إنما أنت من شغلتك صلح نفسك، حافظ على دينك من زوجتك وأولادك والناس والجيران والأقارب، متمين الناس الدين الصحيح، وتدعو للحكام وتنصح لهم إن استطعت. طبعا ما توصلش هناك في واحد كبير وزير وطيب رجل طيب وعارف الدين ويروح ينصح له، ينصح له بينه وبينه، واخد بالك؟ انما عشان انسان يعمل اشاره ويحل الاشكال باشاره الناس، لا. والناس كتير منهم ما بيفكرش، يروح قايم على طول بكلام وزير طين بله كما ترى. فهذه الامور كلها يعني اهل العلم قالوا ايه؟ لما تيجي يحكمها الحكام ويجي ما تختار مين؟ اختار احسن، اختار فيه اذا طلب انتخابات والاسلام ما فيش فيه انتخابات فيه بيعة، ولكن اذا كان النظام اللي ماشي كده ثم انت تختار الاحسن. ناس كتير مكتوبين تختار الاحسن، واخد بالك؟ ولكن الحكم اللي ماشي كده ما فيش حال الا دي، عشان ايه؟ تخلص نفسك من المسؤوليه وهكذا. ومع ذلك اذا اخطا برضو تسمع وتطيع زي ما قال الشيخ في غير ذلك، ولا تسمع كلام حد في معصيه الله. بينك وبين ربنا لازم تمشي الدين، واخد بالك؟ على عيالك وعلى زوجتك وعيالك وتقضى عليه، انما عشان خاطر تعمل الاثارات لا. فالشيخ الله يجزيه خير هذا كلام مهم ولازم نقوله، ما حدش يسال منه، عشان الواقع دلوقتي بدايه موضوع الساعه كل الناس عايزه حل اشكاليه، لا نوم ظهر، لا، هذا كله يزيد الطين بله، لا يصلح شأن الأمة، لا يصلح الأمة بهذه الأمة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته مش لاقي ياكل، حتى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ما فيش لقمة في بيتهم ياكلون. خرجوا لقى أبو بكر وعمر رضي الله عنه. خرجت ازاي في الوقت ده؟ وقت غير لا يخرج فيه إنسان، مثلا ساعة الضوء بعد صلاة الظهر مثلا، حيث الناس يقعدوا في بيتهم ياكلوا ويناموا ويرتاحوا. خرجين ليه؟ قال عشان أجوع، خرجنا الجوع يا رسول الله. قال أنا كذلك أخرجنا الجوع. عملوا ثروة، عملوا مظاهرة، كل ده ما يجيبش نتيجة، إنك تسأل ربك من فضله وتاخذ بالأسباب. فهذا الأمر عظيم، يعني شكر الشيخ شرح، وإحنا اتكلمنا إن شاء الله بما تيسر. جزاكم الله خير، شكر الله لكم، بارك الله فيكم، سائر المسلمين، والسلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، استغفرك وأتوب. تفضل يا أخي. الحمد لله. شو فيك كفاية هذا؟ شاء الله. عشان الجمعة وإيش؟ السلام عليكم يا شيخ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ربنا يبارك فيك، الله يجزيك خير يا شيخ، ربنا يبارك فيك. آمين. وأحسن الله إليكم وربنا يبارك فيك. آمين. بس أنا عندي سؤال، ليس زي ما حضرتك أشرت في الخطبة، ليس تعنت لكن التعليم ولجهلنا ببعض الأمور اللي بتلتبس علينا. إحنا بنسمع من زي سمحتك ما تفضلت في الخطبة أو في الحديث مع أستاذنا الكريم، نتعلم منكم ونستفيد منكم ناخد منكم العلم ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خير. حضرتك اشرت واحد جاهل زي بيلتبس عليه بعض الامور، بسمع من فضيلتك ومن فضيله الشيخ وبسمع من اخرين من بعض العلماء او من ينتسبون للعلماء او من ظهر قدامي هو العلماء، نعم، فبيلتبس علي او على الاخرين، نعم، على العمل. فانا ايه هو العمل؟ أو أنا ألتجئ لمين بعد الله سبحانه وتعالى من المفسرين أو من العلماء أو من شيوخ الأزهر